السلام عليكم. الجزء ده بقى بنكمل فيه، فهمنا الحج معناه ايه، العمر معناها ايه، الحج فرض امتى، احنا وسلم اعتمر كم عمره. عرفنا ايضا ان الحج ركن الدين كما نعرف. عرفنا انه الحج كان مستمر على الاقل من ايام سيدنا ابراهيم، وفي المحاضره الجايه هقول لكم لا ده هو ابعد من كده كمان. المناسك ربنا علمها لابراهيم توارثها الناس جيلا عن جيل، حتى جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأكد على مشروعية الحج وفرضيته وركنيته في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. الحج أيضا لأمره العظيم، حيث يمثل كما نعرف جهد بدني مع جهد مادي. العبادات كلها هتلاقيها يا إما مادية يا إما فقط بدنية، يعني الصلاة بدني، الصيام بدني، لكن الزكاة فقط مادية. الحج بيجمع بين الاثنين، مشقة مادية بتاع ده بدنية معروفة، وتكلفة مادية لا تخفى عن أحد. عشان كده ربنا قال لنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع. وهنفصل بتاع بعد كده. استطاع دي مش مجرد فلوس، لا، ده قد تكون استطاعة بدنية. ممكن حد معاه فلوس بس مريض مقدرش يسافر ويروح ولا يجي، هيمريب، وده حاجات يعني نتكلم فيها بالتفصيل. انما هو بشخصه دلوقتي ما دام مش مستطيع، لا استطاع الوصول مثلا لخطر، يعني ايا كان سبب الخطر، لا استطاع الوصول للاجراءات مثلا. احنا شفنا حتى في سنة من السنوات كورونا خلت الناس كلها محدش راح، ممنوع، وده كان امر عادي جدا لصحه الناس والمحافظه على صحتهم الى اخره. شهد ان الحج لم يفرض الا على المستطيع، وهنتكلم عن ده بالتفصيل بعدين. الحج كما نعرف من افضل الاعمال التي نص على افضليتها النبي عليه الصلاه والسلام. يسأل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، بالعكس ده هو كمان بديل للحج عند من لم يفرض عليهن الحج النسوة. هل على المرأة من جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا شوكة فيه. أم عائشة بسأل سيدنا بتقول له كده، تقول: المرأة عليها جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، جهاد لا شوكة فيه الحج والعمر. فالحج والعمر جهاد في سبيل الله. طب ايه حكمته؟ والناس كلها تقول لك الحج يا مولانا ده مكلف جدا ومتعب جدا. ايه حكمة الحج؟ خليني اقول لكم ان ربنا عز وجل لم يترك لنا الاجتهاد في بيان حكمة الحج. هو بذاته العلي في كتابه الكريم ذكر هذه الحكمة. تقول لي: معقول يا مولانا ما عندناش آية بتقول حكمة الحج؟ أيوة صح، بس عندك آية مدلولها كده، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني جمل ضمر من التعب والإرهاق، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا، أهي شايف العلة اللام دي أهي، يجوا ليه يا رب؟ أأذن فيهم عشان يجوا ليه؟ يجوا مترجلين، وده معنى رجالا هنا مش معناه ذكور، يعني مشان على رجليهم وعلى اقدامهم، او راكبين، راكبين اسعتك الجمال بتتعب يا عيني من كتر السير الطويل والمجهد. ليه يا رب؟ اللي يشهدوا منافع لهم. الله، لا مش بس كده، ده عد كمان اربعه، عشان يبقى القران ذكر خمس حاجات. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بس كده أدي لأ نكمل. ثم ليقضوا تفثهم، نكمل، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أدي خمس حاجاتهم: ليشهدوا منافع لهم، يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليقضوا تفثهم، ليوفوا نذورهم، ليطوفوا بالبيت العتيق. يقضوا تفثهم، قال لي آه. تقول لي هو التفث ده يا مولانا مش الوسخ؟ أقول لك أي. طب هو الاتساخ اللي حصل ده مش حصل نتيجة السفر وقلة الحمى والكلام ده كله؟ ولا حتى اللي امتنع وهو محرم عن القص والحلق والكلام ده، في بيجي يوم العيد بينظف نفسه بقى، بيقص شعره، الشعر الزائد بيحلقه الى اخره، راسه بيحلقها، ضوافر بيقص وبتاع، بيستحمى بقى، بيتطيب. اقول لك اه، بس في معنى تاني هنا. ليقضوا تفثهم مش بس الادران والاوساخ الماديه اللي احنا شايفينها، العرق بقى والتراب والكلام ده، لا، ده في ادران اخرى اسوأ بكتير قوي قوي. وياما ناس ماشيه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الجمال والنضاره والتوب الجميل والرائحه الفواحه، وعليها من الضرن ما عليها، وعليها من التفث ما عليها. تقول لي ايه ده بقى يا سيدنا؟ الذنوب، المعاصي. فبنروح هناك نتغسل، اه زي الصلاه كده. ما انت حضرتك بتصلي، النبي يقول لنا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم، كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكم مثل الصلوات. الحج بقى حضرتك بنظف للعمر، يعني الصلاة بتغسل، خدت حمام فنظف. إنما ده حد بقى خد حمام من نوع خاص، يعني كأن حد مثلا مستعد للعرس ولا بتاع، فيبقى حمام مختلف. فالحج بقى لا، هو اكبر من كده الحقيقه، لان بقى قال: الرجع من حجه كيوم ولدته ام، حاجه كده بيضة تماما، مفيش اي وسخ من اي نوع تماما. وهنتكلم عن ده بعدين، الثواب ده والاجر ده والثمره دي هتكون لمين بالتحديد؟ هل كل حج هيبقى كده ولا لها اشتراطات؟ هنتكلم فيه. ليوفوا نذورهم، لان الناس اعتادت انها تنذر. المريض بينذر اذا شفي، سواء هو او غيره من احبابه. الفقير بينذر اذا اغتنى، مش عارف، صاحب الحاجه بينذر اذا قضيت، طبيعي. فيوفوا نذورهم. وخير مكان تفي فيه بالنذر، الناس اعتادت دلوقتي مثلا او من زمان، مش النهارده، والله اذا ابني نجح ولا بنتي شفيت، انا هعمل حاجه للسيد البدوي، هعمل حاجه للسيده نفيسه، هعمل حاجه مثلا، يعني لا، خير ما نذر له او عنده بيت الله الحرام، اذ لا شبهه اطلاقا في ان النذر هناك لله مطلقا. يعني جايز الناس يبقى عندها جهل، اللي بينذر للسيد واللي بينذر للسيدة ما بيبقاش في باله انه هو بينذر للفقراء اللي حوالين المكان، فيقع في نفسه بعض الشرك، ان السيد هو اللي هيعمل لي ولا السيدة اللي هتعمل لي، فيبقى في اشكالية. لكن لما هننظر للبيت الحرام، من رب البيت الحرام؟ ما فيش خيره سبحانه جل في علاه. يبقى خير ما يوفى به في النذر عند بيت الله الحرام. وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق يعني ايه البيت العتيق يا اخوانا؟ ربنا اعتقه، اعتقه من ايه؟ من الهدم، اعتقه من طغيان الطغاة وافساد المفسدين. حتى لما بيحتاج تجديد يسخر الله له حتى المشركين. المشركين هم اللي جددوا البيت الحرام في عهد او في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده وهو شاب 25 سنة. وعجيب، عجيب ان يلهموا ويقرروا من غير ما حد يقول لهم، يعني النبي محمد كان لسه مش نبي، قرروا ان هم لا يضعوا فيه قرشا من حرام. تخيل لما اسيادهم كده ياخدوا قرار: احنا هنجدد البيت. ويقوموا ينقضوا الموجود منه ويقولوا يا رب احنا بننقضه عشان نجدده، ما احنا بنعتدي. اسلم فيل في بالهم ان اللي هيعتدي على البيت الحرام، وده برضو من معنى العتق، ان ربنا حميه، ان ربنا حافظه، ان اللي هيجي يهدمه ربنا هيقسم ظهره، ألم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الى اخره. فلما حبوا يجددوه لا، فاعلنوها يا رب احنا مش بنهدم علشان الهدم، والا هيتقصف عمرنا وهنهلك، انما يا رب احنا بنهدم عشان نبني ما هو اجدد ونجمل ونحسن ونبدع فيه. فياخدوا قرارهم بانه لا يوضع في البيت الحرام قرص من حرام، لا مهر بغي ولا من ربا ولا من لصوصية ولا من الغصب. الله الله الله، من ايه ده؟ من بقى التجارة؟ من التجارة مش هيكفي وماله. وفعلا وفعلا لما جمعوا ما عندهم من مال التجارات ما كفاش، وظل المكان اللي احنا بنسميه الحجر ظل من غير بن، مش قادرين يكملوا البن، فترك ترك من غير بنة احسن ما يحطوا فيه قرش حرام. فده عتقه من ان يكون عنده نجاسه او يبنى بنجاسه او يبنى بشيء محرم، لانه بني للتوحيد. طهر بيتي، بني ليكون طاهرا، بني ليكون قائما، ما يهدمش. ادا معنى كلمه يطوف بالبيت العتيق. ليه البيت العتيق وليه بنطوف به؟ خلينا نتكلم عنه في الجزء الثاني من هذه الثالث من هذه المحاضرة بإذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.